وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا بعون الله نفتتح لقاءاتنا لهذا العام، عام 12400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تلك اللقاءات التي تتم في المسجد الحرام، وذلك في يوم الثلاثاء 21 من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجعلها لقاءات مباركة نافعة. إن خير ما نوجه إليه إخواننا المسلمين أن نحثهم على ما أوصاهم الله به في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الوصية التي أوصى بها الله عز وجل أولي العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية يجب أن نعتني بها، لأنها هي التي تجمع كلمة المسلمين على الحق، تؤلف بينهم، تظهر عزتهم، وأنهم كما وصفهم نبيهم صلى الله عليه وسلم في قوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فأنت إذا شبكت بين أصابعك لا يستطيع أحد أن يفرق بينها، أي بين اليدين، ولكن لو تركتها بدون تشبيك لأمكن كل إنسان أن يفرق بينها. وإننا ولله الحمد في هذا العهد المبارك نعيش يقظة إسلامية بين الشباب خاصة، بل حتى الكهول والشيوخ، فالناس ولله الحمد لديهم اتجاه إسلامي ظاهر للعيان ترتجب منه أفئدة الكفرة، لأنهم يخافون يوما تثل فيه عروشهم وينهدم به كيانهم على أيدي المسلمين، كما كان ذلك من قبل في صدر هذه الأمة. وهذه اليقظة المباركة بين الشباب والكهول والشيوخ يجب أن نحرص على أن تؤتي ثمارها، وألا تتمزق فتفشل وتذهب ويذهب ريحها. إنه يجب على الشباب الذي انتهج هذا النهج الإسلامي أن يكون يدا واحدة، قلبا واحدا، قولا واحدا، فعلا واحدا بقدر المستطاع. ولست أعني بهذا أن تتفق الآراء حول فهم نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر لا يمكن، فإنه قد حدث منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختلفت الآراء حول فهم النصوص وصار كل إنسان يقوم بواجبه في الاجتهاد الذي يجب عليه ثم يعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولكن القلوب واحدة لم تتفرق ولم تختلف. وأنا أضرب لكم مثلا بقصة مشهورة حدثت بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأكثر من قصة. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أخذ الفداء من أسرى بدر، فإن أسرى بدر من المشركين بلغوا 70 رجلا، واختلفت آراء الصحابة رضي الله عنهم هل يقتلون أو يؤخذ منهم الفداء. وهذا الاختلاف لم يؤدي أبدا إلى اختلاف القلوب، بل القلوب صافية، ولم يؤنب أحد صاحبه على مخالفته له في رأيه. واختلفوا كذلك فيما هو أعظم من هذا، في فرض من فرائض الله، حينما ندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الغزوة، غزوة الأحزاب، جاءه جبريل وأمره أن يخرج إلى بني قريظة، وهم قبيلة من قبائل اليهود نقضوا العهد. فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الخروج إليهم، وقال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فاختلفت أفهام الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فاختلفت آراء الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت، أخذا بظاهر النص لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقال بعضهم: بل نصلي الصلاة في وقتها ولو قبل الوصول إلى بني قريظة. وفعلا صلى بعضهم وأخر بعضهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم. ولكن هل اختلفت قلوبهم لهذا الاختلاف؟ لا، القلوب واحدة متفقة متآلفة متحابة. فهذه اليقظة التي في عهدنا الآن يقظة مباركة، ولكن يدخل من خلالها شياطين الجن والإنس الذين يريدون أن يقضوا على هذه اليقظة، لا من عدو خارجي ولكن من عند أنفسهم، فتجده يحرش بين الشباب عند مسائل في مسائل لا تعتبر سببا للتفرق أبدا، يحرش بينهم إذا اختلفوا في مسألة من الفروع، فيسب بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، وربما يحمله هذه وربما تحمله هذه الكراهة أن على أن يتخلى عنه في جانب الحق ولا يساعده عليه، حتى إنه بلغنا أن منهم من قد يكفر بأمر لا يكفر عليه الإنسان، وهذا لا شك يفرح الأعداء، يفرح أعداء الإسلام، أعداء الشباب المتيقظ، لأن الله عز وجل قال في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأي شيء أسر لأعداء الإسلام وأعداء اليقظة الإسلامية من أمر يكون فيما بينهم يوجب تفرقهم وتشتتهم. وهناك أيضا من شياطين الإنس والجن من يحاول أن يخلق فجوة بين هذا الشباب أو بين هؤلاء الشباب وبين العلماء الذين مرت عليهم تجارب الحياة وعرفوا كيف يعالجون الأشياء، فتجد شياطين الإنس والجن يحاولون التفريق بين العلماء وبين الشباب المتيقن، ويذهبون يتتبعون عورات العلماء حتى يكون وسيلة إلى كراهة هذا الشباب للعلماء، وحينئذ تفسد الأمور. ومن المعلوم أن تتبع العورات ولا سيما عورات ولاة الأمور من العلماء والأمراء لا شك أنها أشد إثما وجرما من تتبع عورات سائر الناس، لأن إذا تتبعنا عورات العلماء وسقطاتهم، وربما لا تكون عورة وربما لا تكون سقطة إلا في نظر هذا المتتبع، إذا فعلنا هذا خف ميزان العلماء عند العامة وقلت الثقة بهم، وبالتالي يكون رد الحق الذي يقوله هؤلاء العلماء لأن الثقة فقدت عندهم. كذلك أيضا الأمراء إذا تتبعنا عوراتهم وسقطاتهم فإن قوة سلطتهم ونفوذهم تقل عند العامة، وحينئذ يحصل التمرد على ولاة الأمور واختلال النظام. لذلك أقول أيها الشباب، لا تجعلوا لهؤلاء الشياطين المفسدين، لا تجعلوا بين صفوفكم خللا يدخلون منه، ابحروهم، وإذا جاءوا يتملقون لكم فقولوا لهم نحن مجتهدون وهم مجتهدون، ولا مصادمة بين الاجتهاد. والرجل المنصف المحب للخير إذا خالفه أخوه في اجتهاده يناقشه مناقشة هادئة بناءة، ثم إن تبين الحق مع أحدهما وجب اتباعه، وإن بقي الأمر مشكلا على كل واحد منهما فكل إنسان لا يكلف الله إلا ما يطيق، يبقى على ما هو عليه والآخر يبقى على ما هو عليه، وهم إخوة بدون تنافر وبدون تفرق وتمزق. إننا نسمع مع الأسف أشرطة وكتابات من بعض أهل الخير في سب أهل الخير الآخرين. لو أن قلنا لعدو من أعداء المسلمين فرق بين علماء المسلمين وبين شبابهم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا إلا بحيل وبعد مدة، لكن يأتي أناس بعضهم من بعض، بل بعضهم ولي بعض، يتكلم في الآخر ويسبه وينشر ما يقول فيه بين الناس بالأشرطة أو بالكتابات، هذا أمر ليس من شأن المسلمين أبدا، ولا من طريق السلف الصالح، ولا من طريق أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة طريقتهم أن بعضهم يساعد الآخر ويعاونه ويبين له الحق ويدله عليه ويحثه عليه، فإذا خالفه الاجتهاد فإنه لا يمكن أن يفرض عليه اجتهاده. فأنا أحذركم مرة ثانية أن يتخلل صفوفكم مثل هؤلاء الشياطين الذين يفسدون من حيث لا يشعرون. علينا إذن أن نجمع الكلمة فيما بيننا، علينا أن نحاول الالتصاق بالعلماء والاهتداء بما هم عليه من العلم والتجارب ومعرفة الحياة، علينا أيضا أن نحرص غاية الحرص بالتماس الأعذار لمن يخالفنا في ما نقوله، حتى نبقى كلنا أمة واحدة وعلى طريق واحد، ويهابنا الأعداء، وأن لا نكون فريسة لهؤلاء الشياطين الذين نسأل الله تعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. هذه كلمة أحببت أن أوجهها في صباح هذا اليوم، وأسأل الله تعالى أن يجعل لها موقعا نافعا بين أبنائنا من الشباب وإخواننا من الكهول، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين صالحين مصلحين. وإن موضوع الدرس الأصلي هو قراءة من كتاب العمدة، عمدة الأحكام، وكنا فيما سبق بل كنا في العام الماضي في رمضان وقفنا فيها على باب الصفوف من كتاب الصلاة، ثم في أثناء الإجازة الربيعية قرأنا في الكتاب نفسه من كتاب البيوع. وأظن أن الجمع بين القراءتين ممكن، بحيث نقرأ يوما من هذا ويوما من هذا، أو جزء من الوقت من هذا وجزء من الوقت من هذا، حتى يحصل الفائدة، لأن كثيرا من الشباب اليوم الذين يحرصون العلم لا يعرفون شيئا عن المعاملات. تسأل الواحد منهم عن مسألة بسيطة سهلة من مسائل البيوع أو الإيجارات أو الوقوف أو الهبات، فلا تجد عنده إلا ما عند العامي. ولا ينبغي لطالب العلم الذي يريد أن يكون عالما نافعا للأمة أن يهمل شيئا من أبواب العلم ويقول أنا لست تاجرا ولست ذا مال أوقفه أو أهبه. نقول اعرف حتى تعرف الناس بدين الله عز وجل. فهل ترون أن نجعل جزءا من الوقت لهذا وجزءا من الوقت لهذا، أو يوما لهذا ويوما لهذا؟ يوما ويوما. طيب، إذا نبدأ بالصفوف لأنها هي السابقة، واقترحنا البارحة ثلاثة نفر: أصيل ونائب ونائب نائب. والأصيل قدم اعتذاره الآن، والنائب أنت النائب؟ نعم، نائب النائب. أين النائب الأول؟ إذن اقرأ الصفوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الصفوف. الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصفوف، يعني الصفوف في الصلاة. والصفوف في الصلاة واجبة، يعني يجب أن تكون الجماعة صفوفا، فلو صلوا أفرادا فإن صلاتهم باطلة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ويجب في الصفوف أن تكون متساوية، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أنس بن مالك الذي سمعتموه: سووا صفوفكم. والأصل في أمر الله ورسوله أنه للوجوب، لأن الله توعد المخالفين عن أمره فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بوعيد خاص من لم يسو الصف، فقال: عباد الله، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة من فوائد تسوية الصف في قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. كيف كان من تمام الصلاة؟ لأن الناس إذا كانوا صفا واحدا لا يتقدم أحدهم عن الآخر لم يبقى تشويش على الشخص في حال صلاته، لكن لو تقدم عليه أخوه لا كان في قلبه شيء من التساؤلات، لماذا يتقدم ولرى أن أخاه قد استهان به حيث تقدم عليه، وحينئذ يقع في قلبه شيء من الوساوس. والصلاة إذا كان فيها وساوس نقصت بقدر ما فيها من الوساوس، أليس كذلك يا أخانا؟ إيش قلت؟ طيب هذه الثانية. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، هذا الحديث الثاني من الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الجملة لتسون مؤكدة مؤكدة، وكذلك أو ليخالفن الله. الجملة الأولى مؤكدة لعدة مؤكدات، فمن يعرفها؟ نعم، أي نعم، أي اللام الثاني ها؟ من التوكيد، ما في شيء ثالث؟ أسرع ها؟ كيف؟ لا الابتداء ما فيه تأكيد. نعم، لا القسم المقدر، كلما وجدت في القرآن أو في السنة مثل هذا التركيب لتسون لتسألن لتبلون، فإنه مؤكد لثلاثة مؤكدات: أولا القسم المقدر، والثاني اللام، والثالث النون من التوكيد. فهذه الجملة إذن مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام والنون. يقول لتسون صفوفكم أو إذا لم تفعلوا ليخالفن الله بين وجوهكم. ومعنى المخالفة بين الوجوه المخالفة بين القلوب، فتختلف وجهات النظر. ويدل لهذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث أو ليخالفن الله بين قلوبكم. وعلى هذا يكون الاختلاف الحسي سببا للاختلاف المعنوي وهو اختلاف القلوب. ووجه ذلك ما ذكرناه في الحديث الأول أنه إذا رأى أن أخاه تقدم عليه حصل في ذلك اختلاف فيما بينهم، وحصل في ذلك أن يحمل على أخيه شيئا في قلبه. إذن نأخذ من هذا الحديث أن تسوية الصفوف واجبة. ونحن في هذا المكان نشاهد كثيرا من المصلين لا يهتمون بهذا الأمر، على الرغم من أن الإمام يحثهم على ذلك. كلما أراد أن يكبر قال سووا صفوفكم، سووا اعتدلوا، ولكن كأنما تقرع في حديد بارد عند بعض الناس. نعم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى باديا صدره رجلا باديا صدره فقال عباد الله باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم، في هذه اللفظ الذي ساقه المسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بالتسوية حتى كأنما يسوي بها القداح. وقداح جمع قدح، وهو ما السهم، وهذا يسوى تسوية تامة لا يزيد فيه أحد الشيئين على الآخر. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بيده من ناحية إلى ناحية، مما يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعترض على الإمام إذا ألح على المأمومين بتسوية الصف. ونسمع أن بعض العامة إذا رأى إلحاح الإمام على تسوية الصف غضب وجزع من هذا، وهذا خطأ منه. الذي يجب علينا أن نشجع صاحب الخير والداعي إلى الله عز وجل في خيره ودعوته، فإذا رأينا من هذا الإمام عناية بتسوية الصف وأنه يتجه إلى المأمومين ويستقبلهم ويقول سووا صفوفكم ويقول يا فلان تأخر تقدم، فإننا نساعد على هذا ولا نضايقه كما يفعل بعض العامة يضيق ذرعا إذا رأى الإمام يعتني بتسوية الصف. حتى إن بعضهم لما قيل له يا أخي تقدم، قال إذا شئت طلعت من المسجد وخليت لك، من شدة الغضب. هذا لا ينبغي إطلاقا، فلنشجع الإمام الذي يعتني بتسوية الصف اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة نعم، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ حضره. تعال يا صاحب الميكروفون. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. في هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه، وهذا معلوم من هديه صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة الأصحاب سبب للمودة والإلفة وجمع القلوب، وليت الناس يستعملون هذا ولو في أقاربهم. وهذه المسألة عن الزيارات فيما بين الناس مفقودة إلا من شاء الله. وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يعرض الإنسان نفسه على أهل البيت أن يصلي لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فلأصلي لكم، وهنا نقول فلأصلي أو فلأصلي بكسر اللام أو بسكونها. نعم. إذا كانت اللام لام الأمر فهي بالسكون، وإذا كانت لام التعليل فهي بالكسر، لأن لام التعليل تكون مكسورة ولام الأمر تكون ساكنة في ثلاثة مواضع، إذا وقعت بعد الفاء أو بعد الواو أو بعد ثم. قال الله تعالى ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يقوموا ليصلي لهم صلوات الله وسلامه عليه، فقاموا وصلى بهم وصفهم. فيقول قمت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. ففي هذا دليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر فإن الإمام يكون أمامهم متقدما عليهم. وكان أول الأمر يقف إمام الثلاثة بين الاثنين، أي واحد عن يمينه وواحد عن يساره. ثم نسخ هذا وصار إمام الثلاثة يتقدم عليه على الاثنين. وفي هذا الحديث دليل على جواز مصافة الصبي، انتبه، دليل على جواز مصافة الصبي، ووجهه أنه قال: فقمت أنا واليتيم وراءه. واليتيم لم يبلغ، لأنه إذا بلغ زال عنه وصف اليتم. إذن فيجوز أن يصف الإنسان مع الصبي الذي لم يبلغ. وهذا الحديث كما سمعتم في النفل، ولكن نقول حتى في الفرض يجوز أن يقوم الرجل صفا مع الصبي، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. انتبهوا للقاعدتين: القاعدة الأولى ما ثبت في الفرض، نعم، ها، ثبت في النفل إلا بدليل، والثانية ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، فلو قال قائل: ما هو الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن في صلاة النفل؟ قلنا: لأن ما ثبت في الفرض ها ثبت في النفل. ولو قال قائل: ما هو الدليل على أن النافلة إذا سهى فيها سجد للسهو؟ قلنا: لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. ولو قال قائل: ما هو الدليل على أن مصافة الصبي جائزة؟ قلنا: لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، هل لدينا دليل على هذه القاعدة؟ نقول: نعم، لأن الدليل هو أن الصحابة لما ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر ويوتر عليها، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فاستثناءهم هذا يدل على أنه لولا هذا الاستثناء لكان الحكم ثابتا في الفريضة والنافلة. وأنتم تعرفون المسألة الأخيرة، أن الإنسان المسافر يجوز أن يصلي على راحلته صلاة النفل كالوتر مثلا، وصلاة الضحى، وصلاة الليل. وأما الفريضة فلا يصلي على الراحلة إلا للضرورة. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة تصف وراء الرجال ولو كانوا من محارمها، لقوله: والعجوز من ورائنا. فالمرأة ليس لها مكان مع النساء، مع الرجال، بل تصف وراءهم ولو كانت وحدها. وفيه دليل على إيماء الشرع إلى عدم المخالطة أو إلى عدم الاختلاط بين الرجال والنساء. وجهه أن موقف المرأة ولو واحدة يكون خلف الرجال لئلا تختلط بهم، مع أن الرجل لو وقف وحده خلف الصف بدون عذر لبطلت صلاته. فترك المرأة المصافة التي هي واجبة على الرجال دليل على أن الاختلاط بين الرجال والنساء حرام. وهو كذلك، يعني لو لم يرد هذا الدليل وأمثاله لكانت العلة الشرعية والنظر الصحيح يقتضي منع الاختلاط بين الرجال والنساء. ولكن شياطين الإنس من الكفرة وأتباعهم يدعون إلى الاختلاط. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الأمة إذا فسدت أخلاقها، انتبه، ولكن هذا إذا كان خبرا لا شك أنه جائز، أما إذا كان لقبا تلقب به المرأة الكبيرة وهي تزعل إذا قلت يا عجوز فلا تقول لها يا عجوز، تقول لها يا بنت، لا تقول يا بنت أيضا، ما هي بنت، تقول لها إيش، يا مرأة، يا مرأة، حتى لا تزعل هي ولا تكذب أنت. إذن على كل حال الخبر عن المرأة الكبيرة بأنها عجوز لا بأس به لأنه خبر، لكن تلقيبها بذلك وإنداؤها به إذا كان يغضبها فلا تغضب، تغضبها، نادها بالشيء بالاسم أو بالوصف الذي تطمئن إليه بدون أن يكون فيه كذب. وفي هذا إشارة إلى أنه إذا تعذر المكان في الصف وصليت وحدك خلف الصف فإن صلاتك جائزة. يعني إنسان جاء إلى المسجد ووجد الصفوف تامة فله أن يصلي وحده خلف الصف مع الإمام. طيب ما وجه الدلالة؟ الدلالة أن المرأة لما تعذر وقوفها شرعا بصف الرجل جاز لها أن إيش؟ أن تصلي خلف الصف. كذلك إذا تعذر الوقوف في الصف حسا جاز أن يصلي الإنسان خلف الصف، والشريعة كلها متطابقة ليس فيها تناقض، فالتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فإذا جئت إلى الصف ووجدته تاما فلا حرج عليك أن تصلي خلف الصف مع الإمام. فإذا قال قائل كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعن الحديث الذي رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له فأمره أن يعيد الصلاة، كيف نجيب عن هذين الحديثين؟ قلنا الجواب عن الحديث الأول لا صلاة لمنفرد خلف الصف أن أكثر العلماء قال إن النفي هنا نفي للكمال لا نفي للصحة، أي أن صلاة المنفرد خلف الصف غير كاملة ولكنها صحيحة. من قال بهذا؟ قال بهذا المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد نفسه أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردا ولو كان الصف غير تام لكن صلاته ناقصة، فيجعلون النفي هنا نفيا لإيش؟ نفيا للكمال. ثلاثة مذاهب ونصف مذهب، المالكية والشافعية والحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. يقابل هذا القول من يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بكل حال ولو لعذر، ويتوسط هذين القولين قول راجح صواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولشيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، يقول إذا كان الانفراد خلف الصف لعذر فلا بأس به، فإذا كان الصف تاما فلا حرج أن تقف خلف الصف متابعا للإمام. وهذا القول قول وسط تجتمع فيه الأدلة، وذلك لأننا لو قلنا لهذا الرجل لا تصلي خلف الصف وحدك لازم من هذا إما أن ينصرف ولا يصلي مع الجماعة، وإما أن يجذب شخصا يصلي معه، وهذا فيه مفسدة. إذا جذبت شخصا يصلي معك فقد جنيت عليه، بماذا؟ أخرته عن المكان الفاضل إلى مكان المفضول، هذه واحدة. ثانيا شوشت عليه، تشوش عليه. ثالثا ربما يحقد عليك ويكون في قلبه شيء من عليك أن أخرته عن مكان الفاضل إلى المكان المفضول. وأقبح من ذلك ما حدثنا به بعض الناس ولا أدري هل يصح أو لا، لكن العهد على الناقل. يقول في واحد جاء والصف تام فجذب واحدا من الصف المقدم، ولما تأخر هذا الرجل تقدم هو في مكانه. أعوذ بالله، أخره عن مكان الفاضل وجعله تبطل صلاته. على كل حال هذه لا أدري تصح ولا لا، لكن حدثني بها شخص. طيب انتبه، في أيضا محذور أنه يفتح في الصف فرجة ويكون في هذا قطع للصف. وفي أيضا محذور أنه يلزم منه أن يتحرك جميع الصف، لأن الناس يقرب بعضهم إلى بعض، وسبب هذا التحرك هو فعل هذا الرجل الذي جذب أخاه. إذن فمسألة جذب الشخص ليصلي مع المنفرد غير واردة إطلاقا، والقول بأنه يجذبه قول ضعيف. وإما أن يتقدم مع الإمام ويصلي إلى جنب الإمام، وفي هذا محذور بل ربما محاذير. الأول مخالفة السنة، ثالثا أنه إذا صف مع الإمام ودخل بعده رجل آخر ولم يجد مكانا ذهب يصف مع الإمام، وربما يستكمل الصف كله مع الإمام. لكن لو بقي هذا يصلي خلف الصف ثم دخل آخر صار الرجلان صفا. هذا الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الجواب عن كونه أمر من رآه يصلي وحده أن يعيد الصلاة، أن نقول هذه قضية عين، وقضايا الأعيان لا عموم لها. فيحتمل أن هذا الرجل كان يصلي خلف الصف وحده مع أن الصف لم يتم. وإذا كان الصف لم يتم فإن من صلى خلف الصف صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها. وفيه نقطة في هذا البحث، أننا قلنا إن المذاهب الثلاثة والرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله ورحمة أئمة المسلمين عموما قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال. فهل من ادعى في النفي أنه نفي للكمال هل دعواه مقبولة؟ الجواب لا، إلا إذا وجدت قرينة، وذلك لأن الأصل في النفي أن يكون لنفي الوجود، فإن لم يمكن فلنفي الصحة، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. هذه ثلاث مراتب، لا تتم المرتبة إلا بعد تعذر ما قبلها. أعدها علينا. الأصل في النفي أنه نفي الوجود بالذات، فإن لم يمكن فلنفي الصحة، أين فإن لم يمكن فلنفي الكمال. تمام. فإذا ادعى مدع أن هذا النفي نفي للكمال وهو يمكن أن يكون نفي للصحة، رددنا قوله، نقول هذا نفي للصحة. طيب، مثال نفي الوجود، لو قال قائل لا خالق إلا الله، هذا نفي لإيش؟ للوجود، لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. مثال نفي الصحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لو قال قائل هذا نفي للوجود قلنا لا، لأن الإنسان قد يصلي ولا يقرأ الفاتحة، لكن هذا نفي للصحة. وحقيقة الأمر أن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، نفي الصحة نفي للوجود الشرعي. طيب، مثال نفي الكمال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. رجل أحضر له الطعام وهو يشتهيه ويريد أن يأكل، فهل يصلي أو يأكل قبل أن يصلي؟ يأكل قبل أن يصلي. فلو صلى قبل أن يأكل فهل صلاته صحيحة؟ نعم هي صحيحة ولكنها ناقصة، فالنفي هنا نفي للكمال. إذا نأتي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد أو لفرد خلف الصف، نحملها على نفي الوجود؟ لا، لأنه قد يصلي. على نفي الصحة الصحيح نعم، على نفي الصحة لأن هذا هو الواجب. أما من قال على نفي الكمال فإننا لا نقبل قوله، لأن الأصل في النفي أن يرتب أولا بأول نفي الوجود فإن لم يمكن فنفي الصحة، فإن لم يمكن فنفي الكمال. نعم. ها؟ كم مضى؟ باقي حديثين. ما بشر. في أسئلة عندك؟ ها؟ في أسئلة. طيب، إذا نحدد ونريد شخص ونريد شخصا يكون مراقبا على هذا التحديد، الشرح نصف ساعة والتوجيه العام ربع ساعة قبل الشرح، ساعة إلا ربع، والأسئلة ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع. لكن مو من اليوم، اليوم راح أكثر من ساعة إلا ربع. اليوم كم راح من بدء الدرس؟ سبحان الله، من بدء الدرس ساعة إلا ربع؟ لا، أنا ساعتي تقول إن الساعة الآن 6:33 دقيقة. طيب، والأذان الفجر على 5:08، نصف ساعة إن شاء الله. هذا الوقت تحديد ساعة ونصف، كل الدرس ساعة ونصف. نعم. ثاني، يلا. ما حكم سفر المرأة بالطائرة إذا كانت مع مجموعة نساء؟ وما حكم أدائها للعمرة إذا كان إذا كان محرمها قد استقبلها في جدة وأدت معه العمرة، فهل عمرتها صحيحة؟ وإن لم تكن كذلك فما الحكم؟ نعم، الذي أرى أن المرأة لا يجوز أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة ولو مع نساء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. تعلم. والحديث عام، فإن قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري هل تحدث طائرات في المستقبل تجعل مسافة 10 أيام ساعة واحدة أو أقل، فالجواب أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك فقد علمه من أرسله وهو الله عز وجل. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يخلق مراكب ما تعلمونها وغير المراكب أيضا. فنقول إذا قلت إن الرسول لم يعلم بهذا، قلنا إن الذي أرسله يعلم ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ويدل على عدم الاستثناء أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصل، لم يقل هل المرأة معها نساء، هل هي آمنة، هل عليها خطر. فلما لم يستفصل في مقام الاحتمال صار ذلك بمنزلة العموم. ولهذا من القواعد المعروفة عند الفقهاء أو عند الأصوليين ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال. هذا ما أراه في هذه المسألة، أنه لا يجوز أن تسافر المرأة لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرهما بالطائرة أو بالسيارة آمنة كانت أم غير آمنة إلا مع محرم. والاحتمال وارد حتى في الطائرة. أولا أن الطائرة ربما تتأخر الرحلة فتقدر في الساعة 12 مثلا وتتأخر إلى الساعة 3، تبقى هذه المرأة في المطار ويبقى المنتظر لها في المطار الثاني، إذا أيس منها رجع. ثانيا أنها لو أقلعت في الوقت المحدد فهل الأمر مضمون أن تهبط في المطار الثاني في الوقت المحدد؟ لا، ربما يحصل خلل في الطائرة يوجب أن ترجع، ربما يحصل أمور في الجو لم يحسب لها حساب تمنع نزول الطائرة في المطار المقرر. وإذا تجاوزنا هذا وهبطت الطائرة في المطار المقرر فإن الذي يستقبلها قد يعترضه ما يمنعه من الوصول إلى المطار، إما نوم أو مرض أو اختلال السيارة أو ازدحام السيارات أو ما أشبه ذلك. فإذا وصلت إلى المطار فمن يستقبلها إذا لم يكن المحرم حاضرا؟ وإذا تجاوزنا هذا وقلنا إن المحرم حضر في الوقت المقرر لهبوط الطائرة واستقبل المرأة، فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ ما ندري، قد يكون إلى جانبها في الطائرة رجل لا يخاف الله ولا يرحم عباد الله فيغرها ويغريها، والمرأة سريعة العاطفة قريبة. فلهذا كانت الحكمة تقتضي ما دل عليه عموم الحديث من منع المرأة من السفر بلا محرم في كل حال. نعم. ما موقفنا من الأحداث التي تجري في الجزائر وما دورنا تجاه هذه الأحداث، وهل من كلمة توجيهية للجزائريين؟ نعم، موقفنا ودورنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان في الجزائر وغير الجزائر، هذا موقفنا. ونحن إذا قلنا اللهم ثبت أقدام المسلمين وانصرهم على عدوهم قلناه في قنوتنا وقلناه في سجودنا وقلناه في كل وقت يكون قريب الإجابة، فقد نصحنا لهم ولغيرهم من المسلمين. وأنا أحب من إخواني أن يكون التعميم بالأوصاف لا بالأشخاص. فمثلا إذا وجدنا مثلا مجلة أو جريدة تنشر الآراء الهدامة والأخلاق السافلة والصورة الخليعة، فهل من الحكمة أن نتكلم على نفس الجريدة بعينها أو أن نتكلم على الوصف ونقول من الجرائد ما ينشر كذا وكذا؟ الوصف. كذلك أحوال البشر، إذا علقنا دعاءنا وأحكامنا بالأوصاف فهو خير من أن نعين. وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يعين، حتى لو علم من خالف لا يعين فإنه لا يعينه. في قصة البريرة رضي الله عنها التي جاءت تستعين عائشة في كتابتها، واشترطت عائشة أن يكون الولاء لها، ولكن أهل بريرة أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام اشترط لهم الولاء، ثم خطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فأنا أقول وأوجه إخواني أن يدعو الله عز وجل دعاء شاملا عاما للجزائريين وغير الجزائريين بأن ينصر الله الإسلام ومن قام بالإسلام في أي مكان، حتى تكون الدعاء عاما شاملا كاملا. أما بالنسبة لموقفنا من ذلك فليس لنا موقف أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء لهم بالخير ونصر الإسلام في أرضهم وفي أرض غيرهم، وأن نعلم أن الله عز وجل لا يسلط أحدا على أحد إلا بذنب. قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أريد صلاح الرعاة فلتصلح الرعية، إذا صلحت الرعية صلح الراعي، كما أنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية. والغالب أن الرعية تبع للراعي، الغالب أن صلاح الراعي يؤثر على صلاح الرعية أكثر، وصلاح الرعية لا شك أنه يؤثر على صلاح الراعي، لكن الأول أشد تأثيرا. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكاتب الملوك لأنهم الرؤساء والزعماء، وإذا صلحوا صلحت الرعية. ويذكر عن الإمام أحمد أنه قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الرعية. نعم. هل يشترط لصلاة الجنازة تسوية الصفوف؟ طيب، كذلك أيضا نصيحة لإخواننا في الجزائر أن يصبروا وأن يتحملوا ما يقع عليهم من الأذى أو الضرر، ويعلموا أن العاقبة للمتقين وأن الله مع الصابرين، وأن الكرب يعقبه الفرج والعسر يعقبه اليسر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هل يشترط لصلاة الجنازة تسوية الصفوف؟ تسوية الصفوف عامة في صلاة الجنازة وفي صلاة الفريضة الصلوات الخمس وفي صلاة النافلة كقيام رمضان، لأن الحديث في هذا عام. يلاحظ أن بعض الناس حينما يتأخرون عن الصلاة في الحرم يصلون في الممرات مع العلم بأن هناك صفوف لم تتم، فما الحكم؟ هذه في الحقيقة بلوى، أنك إذا أقبلت على المسجد الحرام أو على المسجد النبوي وربما على المساجد الأخرى وجدت أن الناس مجتمعون حول الباب وحول الممرات، مع أن في باطن هذه المساجد أمكنة واسعة تسع هؤلاء وأكثر منهم. والذي ينبغي للإنسان أن يكمل الصف الأول فالأول كما جاءت به السنة، وأن يملأ الفراغ الكائن في بطون هذه المساجد حتى يوفر لإخوانه القادمين أمكنة ينتفعون بها. نعم. ما حكم الآن الأسئلة من سؤال واحد؟ لا، شوف، إذا كان في الورقة أكثر من ثلاثة أسئلة فخذ ثلاثة منها والباقي لا تأخذ. ما حكم رجال يصلون في صف والنساء يقطعن عليهم الصلاة؟ نعم، المأموم سترة إمامه سترة له، ولهذا يجوز أن نمر بين يدي المأمومين ولا يضرهم ذلك شيئا، وكذلك تمر المرأة بين صفوف الرجال ولا ينقص ذلك صلاتهم شيئا. ولكن لا ينبغي أن نمر بين يدي المأمومين إلا لحاجة، لأن المرور لا بد أن يشوش على المصلي، والشيء الذي يشوش على إخوانك لا تفعله إلا لحاجة، كما لو شاهدت مكانا خاليا فعبرت إلى هذا المكان الخالي وما أشبه ذلك. أما أن يقطع الصلاة فإنه لا يقطعها ما دام الإنسان له إمام. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا مقيم في مدينة الرياض وعند العمرة ذهبت إلى جدة وأحرمت منها، هل علي هدي في ذلك؟ الواجب على من جاء من الرياض أو غيره من جهة نجد أن يحرم من الميقات وهو السير، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوز أي ميقات وهو يريد العمرة أو الحج إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. وهنا الجملة خبرية بمعنى الأمر، فإذا قدر أن شخصا مر بالميقات يريد النسك أي العمرة أو الحج ولم يحرم منه وأحرم من دونه، فإن أهل العلم يقولون على هذا الرجل فدية، يعني شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تذبح في مكة وتوزع على فقراء المكة، سواء ذبح الإنسان بنفسه أو أوصى من يذبحها عنه. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل التوسعة تعد من الحرم، وهل يثبت أجر المسجد الحرام لجميع حرم مكة؟ نعم، يقول العلماء إن التوسعة للمساجد حكمها حكم المسجد، فإذا وسع المسجد واتصلت التوسعة بالمسجد صارت منه وصار حكمها حكم المسجد. والدليل على هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما زاد المسجد النبوي وزيادة عثمان من جهة القبلة صار المسلمون يصلون في هذه الزيادة، ولو لم يكن للزيادة حكم المسجد ما صلوا فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وعلى هذا لو زيد في المسجد الحرام زيادات متصلة به لكان حكمها حكم المسجد الحرام في الأجر. وأما قول السائل هل الأجر ثابت في جميع مساجد الحرم، فالجواب عليه أن للعلماء في هذه المسألة قولين، فمنهم من يقول إن مساجد مكة بل وبيوت مكة بل وصحراء مكة إذا كانت داخل الأميال فحكمها في تضعيف الثواب كحكم المسجد الحرام، ومن العلماء من يقول إن التضعيف خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، وأما المساجد الأخرى فهي أفضل من مساجد الحل ولكنها لا يحصل فيها هذا الفضل الذي هو 100,000 صلاة. والواجب على المؤمن إذا حصل النزاع بين العلماء أن يرد النزاع إلى الكتاب والسنة، لقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا النزاع إلى النص الوارد تبين لنا أن القول الصحيح الراجح أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، ودليله الحديث الذي رواه مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خصه في مسجد الكعبة وجب علينا أن نخصصه به. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تشد الرحال أو لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، كان المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة. ولهذا لا تشد الرحال إلى مساجد مكة التي سوى المسجد الذي فيه الكعبة. فالقول الراجح أن تضعيف الأجر إلى 100,000 خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة، ولكن لا شك أن مساجد الحرم أي المساجد الداخلة فيه تحت أو الداخلة في الحرم لا شك أنها أفضل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحديبية وكان نازلا في الحل، وإذا أراد أن يصلي دخل في الحرم، لأن الحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، فدل هذا على أن الحرم على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز توزيع زكاة الفطر أو بعضها على فقراء الحرم مع العلم بأنهم مجهولين الحال؟ نعم، يجوز أن يدفع زكاة الفطر إلى الفقراء سواء كانوا في الحرم أو خارج الحرم، يوزعها في فقراء بلده، ويكفي في ذلك غلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنك أن هذا فقير فأعطه ولا حرج عليك، حتى لو تبين فيما بعد أنه غني فإن الزكاة مقبولة ومجزئة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من صام برؤية بلده ثم قدم المملكة؟ هل يفطر بإفطار أهل المملكة أم يلزمه الصيام حتى يعود إلى بلده؟ إذا قدم الإنسان إلى بلد فإنه يلزمه حكم هذا البلد في الصيام والإفطار، فمثل إذا كان من غير السعودية وقدم إلى البلد أي إلى السعودية وثبت عندهم دخول الشهر، وجب عليه أن يصوم وإن لم يثبت دخوله في بلده الأصلي. وكذلك لو ثبت في السعودية دخول شهر شوال وهو في السعودية وجب عليه أن يفطر وإن لم يرى الهلال في بلده الأصلي، أي أن الإنسان يكون تبعا للبلد الذي هو فيه عند ثبوت الهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن إذا نقص الشهر بحيث لا يصوم هذا الرجل إلا 28 يوما فإنه يلزمه أن يكمل 29. مثاله: لو أنه ثبتت رؤية الشهر في بلد يوم الخميس ولم تثبت في البلد الثاني إلا ليلة السبت، وقدم إلى البلد الأول، فإن البلد الأول الذي ثبتت فيه الرؤية ليلة الخميس إذا ثبتت فيه رؤية شوال ليلة السبت سيكون هذا الرجل صائما كم؟ 28 يوما، وحينئذ يلزمه أن يقضي يوما لأن الشهر لا يقل عن 29. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الزملاء في المدارس وغيرها يعملون جمعية مكونة من مجموعة أفراد بأسهم معينة ويأخذها مجموعة أحد هؤلاء الأفراد، فما الحكم؟ ما فهمت المسألة. بعض الزملاء في المدارس، لا ما السؤال سمعته لك، ما فهمت كيف الجمعية. يعملون جمعية مكونة مثلا كل سائل موجود، كل شخص يدفع مثلا 3000 شهريا، كل شخص يدفع 3000 شهريا. نعم. وهم مثلا 10 أفراد، يكون المجموعة كل شهر 30,000 وتسلم لكل فرد 30,000 وهكذا حتى يتم. أي نعم نعم، يعني معناها أن الموظفين كل واحد منهم يخرج من راتبه 3000 ويعطونها واحدا، وفي الشهر الثاني يعطونها الثاني، وفي الشهر الثالث الثالث، وهكذا. أقول إن هذا جائز وليس فيه إشكال، هذه العملية جائزة وليس فيها إشكال، وليست من باب القرض الذي جر نفعا، لأن المقرض لم ينتفع بشيء، أقرض 1000 وأعطي 1000، أين الفائدة؟ ما في فائدة، يعني أن المقرض لم يحصل على فائدة من هذا القرض. نعم حصل على أنه أقرض وانتفع، وهذا كل قرض فإن المقترض سوف ينتفع به، فالحاصل أن هذه العملية جائزة وليس فيها إشكال، وليست من باب القرض الذي جر نفعا. فإذا قال قائل: أليس الرجل الذي أقرض قد اشترط على المقترض أن يقرضه؟ قلنا: لا، الذي أقرض اشترط على المقترض أن يرد عليه قرضه فقط. نعم. اعتبرها الآن ضغوط خارجية. طيب الآن دقيقة، ما خلت 3 دقائق من مشكلة. الآن نقرر إن شاء الله أن الدرس ينتهي في الساعة السابعة كذا. لا يا أخي القصد القصد تبلغ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وخلكم تسرحون لأنكم في الليل يكون واحد سهران وفي النهار أيضا تأخر النوم يمكن يتعب الواحد. يستر ولا تعسر. ها؟ هذا سؤال سؤال مهم. يقول السطوح باردة فأنا أقول من ضمن لي أن هذه البرودة ستستمر في جميع ليالي العشر فإننا ننزل. أمن أنا أخشى ننزل الليلة مثلا تكون حر تكون حرا والسطح ينشط السطح ينشط الإنسان والإنسان اللي يبرد فيه علاج بسيط يزود الثياب شوي بدل ما يلبس ثوبا واحد يلبس ثوبين أو فنيلة فنيلتين. فأنا فأرى أن نبقى في السطح لأني أخشى إذا نزلنا أن يكون حر. إيش أصبر أصبر لا لا يا جماعة ما خلصنا. استريح إيش الدرس يقول؟ ها إلى هنا عام والباقي أسئلة. لكن في اقتراح الآن يقول إننا نحب أن نقرأ كتابا مختصرا من أجل أن نخلص الكتاب كله. هذا ما ممكن لأن المدة يسيرة. كثرة الأسئلة في هذا المجال. أي مجال؟ يعني الشبهات هذه التي أتت خاصة في نور على الدرب أكثر من هذه الأسئلة. الحضور والمساجد. اكتب أسئلة أنت جزاك الله خير. اكتب الأسئلة ونجيبها لك. اكتب الأسئلة ونجيبها لك. يقول لي أخ يدرس في الجامعة ويسكن في السكن الجامعي للطلاب، فإذا سافرت إلى مكة لزيارته أو مكثت العشر الأواخر فإنني أسكن معه في غرفته في السكن الجامعي وربما يسافر هو وأبقى لوحدي في غرفته، فهل علينا من حرج في ذلك؟ هذا يرجع إلى نظام الجامعة. إذا كانت الجامعة تسمح للضيف إذا نزل بأحد الطلاب أن يبقى عنده وأن يأكل معه فلا حرج. أما إذا كانت لا تسمح بهذا فإنه لا يجوز. يقول السائل فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والفرقة المنصورة؟ الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة. نعم. فهما وصفان لموصوف واحد. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء وما هو القول الراجح؟ نعم، مسح الوجه باليدين بعد الدعاء غير مشروع، ولا ينبغي للإنسان إذا دعا وفرغ من دعائه أن يمسح وجهه بيديه، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والحديث الضعيف لا ينبني عليه حكم شرعي. وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا فرغ من الدعاء وهو رافع يديه أن يمسح بهما وجهه، لا في دعاء القنوت ولا في الدعاء خارج الصلاة. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الذي ينبغي في توزيع كفارة اليمين؟ ما الذي ينبغي في توزيع كفارة اليمين؟ كيف؟ ما الذي ينبغي في توزيع كفارة اليمين؟ هل توزع على المساكين في نفس البلد؟ أم إن كان الإنسان مساكين في بلد غير هذا البلد فيجوز إرسالها لهم؟ الذي ينبغي أن توزع كفارة اليمين وغيرها من الكفارات في البلد الذي وجبت فيه وأن لا ترسل إلى غيره، إلا إذا لم يكن في البلد مستحق فحينئذ ترسل إلى غيره. والقريب إذا كان مستحقا أولى من البعيد. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: ماذا يفعل من فاته بعض تكبيرات الصلاة على الميت، وكذلك لو فاتته جميع الصلاة فهل يصلي عليه لوحده في الحال أثابكم الله؟ أما من فاته بعض التكبير فإن العلماء يقولون هو مخير بين أن يسلم مع الإمام وأن يتابع التكبير حتى يكمل التكبير، ولا أعلم في هذا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعليق. تعليق قالوا لأنه لما سلم الإمام سقط فرض الصلاة، أي الصلاة على الميت، وكان ما بقي سنة، إن شاء استمر فيه الإنسان وإن شاء قطع. وأما إذا فاتته الصلاة جملة فإن من السنة أن يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقوم مسجده أي تنظفه من القمامة، فأخبروه بأنها ماتت، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على أنه تجوز الصلاة على الميت ولو كان قد صلي عليه. نعم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل نذر أن يصوم 3 أيام في رجب وقد أتم صيام يومين، إلا أنه نسي اليوم الثالث وتذكره في شهر شعبان، فما الحكم؟ الحكم في من نذر صيام 3 أيام من رجب ثم نسي ولن يصوم إلا يومين فخرج الشهر أن يصوم ما بقي، وأن يكفر كفارة يمين لفوات المحل. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أحرمت من الرياض ثم ركبت الطائرة على أنني أنوي النية عند المرور على الميقات، ولكنني نمت ولم أشعر إلا وأنا عند الهبوط في مطار جدة، فاعتمرت وقصرت. على أنني أنوي النية عند المرور على الميقات ولكنني نمت ولم أشعر إلا وأنا عند الهبوط في مطار جدة، فاعتمرت وقصرت ودخلت وحللت إحرامي، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم، العمرة صحيحة، يعني أن الإنسان لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعمرته صحيحة، ولكن يجب عليه فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، هكذا قال العلماء رحمهم الله في تارك الواجب، أن من ترك واجبا من واجبات الحج فإن الواجب عليه أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء ويكون ذلك في مكة. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل الأفضل للمسافر صلاة التراويح وهي من النفل غير المخصص بالدوام في الحضر والسفر، أم عدم صلاتها مع التوضيح والتدليل؟ هل على المسافر؟ هل الأفضل للمسافر صلاة التراويح وهي من النفل غير المخصص بالدوام في الحضر والسفر، أم عدم صلاتها مع التوضيح والتدليل؟ الأفضل للمسافر أن يصلي التراويح، كما أن الأفضل له أن يصلي جميع النوافل ما عدا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك من النوافل فإنه سنة في حقه كما أنه سنة في حق المقيم. وما توهمه بعض الناس بل ما ذهب إليه بعض العلماء أيضا من أن المسافر لا يتنفل إلا بالوتر وراتبة الفجر خطأ، فالصواب أن المسافر يتنفل بجميع أنواع النفل من الصلوات، إلا أنه يستثنى من ذلك راتبة الظهر والمغرب والعشاء. على أنه لو كان جالسا ينتظر الصلاة وأحب أن يتنفل نفلا غير راتبة قبل الظهر فلا بأس، أو قبل العشاء فلا بأس. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، اختلف العلماء في عدد الركعات بعد الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر مع صريح عبارة الدليل ووضوحها، فما الراجح فيها؟ هل هي ركعتين أم أربع أم غيرهما؟ الراجح أن ركعتي الضحى يجوز أن تزاد فيصلي أربع ركعات بتسليمتين، أو ست ركعات بثلاث تسليمات، أو ثمان ركعات بأربع تسليمات، لأنه لا حد لأكثرها، أقلها ركعتان وأكثرها ما شاء الله. نعم. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، امرأة وضعت زجاجة الحليب في فم طفلها الرضيع وتركته لبعض الوقت لاشتغالها بعمل البيت، وجاءت إليه فوجدته ميتا، فما الحكم؟ الحكم أنه إذا تبين أن موته بسبب وضع هذه الزجاجة فإنها تكون ضامنة له، أي لهذا الطفل، لأنها هي التي قتلته في الحقيقة، وعليها كفارة، كفارة القتل، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. نعم. يلا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أدرس في جامعة يكثر فيها الشيعة ويسلمون علينا السلام الشرعي، فهل نرد عليهم أم لا؟ الجواب على هذا السؤال سبق، وقلنا إن كل من سلم عليك فرد عليه السلام، وإذا شككت في كلامه فقل عليك ويكفي، ولعله يكفي أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.